لأن الذي يملك أن يسب هو الذي قال سب شر. ولكننا سنقولها وستكون قرآنا، فهي منا دعاء ولكنها من الحق قطع. ولذلك قال الحق ثبت يد أبي لب، وما تفهموهاش على منطق الدعاء، قد يجاب وقد لا يجاب، ولكنه قال ثبت يد أبي لب، وثب يعني وقد حصل، وقد ايه وقد حصل. يبقى اذا لفتنا على انها من الحق الذي يدعى لان يثب. قال في عدو محمد صلى الله عليه وسلم ثبت يده، وحين تكون من الذي يملك، اذا فهي ليس الدعاء، لان المدعو هو الذي قال. وانا ساقولها والرسول يقراها تبقى من نحن دعاء. فالحق يقول ثبت يد ابي لهب وثب، يعني وقد حصل المراد، وقد حصل هذا امره في دنيا. ولذلك تجد ان ابا لهب رغم ما كان له في قومه تحدث له احداث حين يموت لم تحدث لاسفه واحد في مكه. مثلا يصيبه الله بمرض اسمه العدسه، ومرض اسمه العدسه ده كان العرب يعتقدون فيه انه كالطاعون، وان الانسان السليم اذا قرب من اصيب بالعدسه لازم يصيبه، كانوا يفرون منه. مات ابو لهب بالعدسه وظل 3 أيام لا يقربه احد حتى كاد ان يمكن، فرق قلبهم على ان يستروا جسمه. فماذا صنع؟ جابوا عود من الخشب، حفروا حفره بعيد وعدام من الخشب، وقعدوا يزقوا جسمانه من بعيد كده حتى القطع صار في المشيع، يعني ما يجيش حد يحمله. يقوموا يجيبوا عيدان من الخشب ويلقوها ويلقوها الى ان يقع في الايه؟ في الحفره. وبعدين يجيبوا حجار يعملوها كده، وبعدين يروحوا من عليهم ايه؟ من بعيد. حتى في الموت اللي هو في الوقت اللي كل واحد يستطيع ان ايه؟ انه يعاود حتى في الايه؟ في الحمل. كان ابو لهب قبل ان يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، كان رسول الله له بنتين رقيه وام كلثوم. وكان ابو لهب له ولدين عتيبه وعتبه. فخطب بنت رسول الله لابنته، فلما ظهر رسول الله بدعوته ووقف منه ذلك الموقف، قال لابني لستما مني ان لم تطلق على محمد. فعتبه كان مؤدب وطلق رقيه، لكن عتيبه المصغر قال والله لا اطلقها حتى اذيه. فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني انني رددت عليك بنتك وطلقتها، ثم سفل في جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سفل في جانب رسول الله في الجهه التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم وكان ابو طالب عم موجود، فقال رسول الله اكلك كلب من كلاب الله. في هذه الاثناء كانت في رحله لقريش ظاهره الى الشام، وكان فيها مين؟ ابو لهب وابنه. فلما وصلوا الى مكان احبوا يميقوا فيه، قال اصحاب ذلك المكان ان هذا المكان مكان متبعه، يعني مكان ظهور سباع. فتنبه ابو لهب وقال يا معشر قريش اغيثوني من دعوه محمد، اغيثوني من دعوة محمد. فما كان منهم إلا أن جاءوا بإبلهم وصنعوها وأناقوها في الدائرة، وجعلوا المبيت في وسط الدائرة. وبعد ذلك جاء سبع فظل يتشمم إلى أن وصل لمين؟ إلى عتيبة، فأكله السبع. هنا يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال اكله كلب من كلاب الله، لا يعني الدعوه ما تجيش الكلب اضيف لمن؟ الى الله. يقول لك اذا اضيف القليل الى الله صار ايه؟ يعني الكلب لما يضاف الى الله

الالف بواحد والبيه باثنين والمش عارف ايه ويعملوا يعملوا حساب الجمل ويجمعوا وبتاعه. انا فقال له انتوا بتدرسوا في الازهر الجبر؟ قال له احنا بندرس في الجبر بندرسه كويس قوي في الازهر. قال له ازاي؟ قام قال له والله العلوم الحديثه دخلت عندنا وبتاع. قام قال له طب خد مساله. دخل المساله حلها. قال له اقتنعت ان انا؟ قال له اقتنعت. قال له احنا عندنا بقى جبر من نوع ثاني نطلع فيه الاشخاص، مش انت بتطلع فين تساوي كده؟ قال له ازاي دي؟ قال له مثلا هقول لك اهو، باخره قامت من نابولي قاصده الاسكندريه الساعه كذا من يوم كذا، ومساحته قد كده وفيها كذا مش عارف غرفه وفيها كذا مش عارف بحار وفيها كذا مش عارف ايه، فما اسم قبطانها؟ فقعدوا يضربوا الابواب في الشبابيك ويطرحوا منها البحاره ويحطوا هنا فضل ما تطلعش نتيجه. قال له احنا بقى عندنا نوع من الحساب في الازهر نجيب لك اسم الانبطار. يقول لو ان في واحد ذكي قال له دي ما مش ممكن، دي ما يبقاش لها مفتاح، يبقى فيهم ولا ما فيهمش؟ يبقى اذا العجز عن الادراك يكون ادراك. فالذي يعتقد ان ربه لا يمكن ان يدرك ابدا يبقى ده فهم ربنا ولا ما فهمش. واللي عايز بقى يحاول انه يفهمه يقول له انت ما انت ايه؟ انت ما فهمتش. اذا فكلمه هو ضمير غيب دل على ان الحق باطن في كونه، وما ظهر من كونه في اسبابه هو من اثره، فهو ظاهر بما خلق من اسباب، وهو باطن بما له من ذات، وبطونه سر عظمه كونه اله، لانه لو لم يكن باطنا ولو لم يكن غيبا لخضع لمقدرات ومدركات البشر. وما دام خضع لمدركات البشر يبقى ما ينفعش يكون اله، لانه بعد ان كان قادرا اصبح ايه؟ اصبح مقدورا. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا ولكم ليتم الصوره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. معلش طولنا شويه. ها؟